جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن أيضا من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز لي أن أتزوج دون إذن والدي؟ الذي نوصي به معاشر العزاب من الشباب أن يكون أباؤهم على علم، لأن الأب والأم عندهم من المعرفة والخبرة بأحوال الناس ومن يناسب دخوله من النساء على أسرتهم أكثر مما يعرف هذا الشاب. أما إذا منعاه من الزواج فإن قدر على الصبر وإجابته ما إلى حين فلا بأس، وهو مأجور إن شاء الله، وإن خشي على نفسه الفتنة تزوج. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من بلغ منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.